فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وَلَا أَنْتُمْ

من شر الوسواس

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم صدق الله العظيم.